حتى هذا الأمر يفعلونه مع المقبورين من الصلحاء والأولياء، بل ومنهم ليسوا كذلك. وتحولت الزيارة، زيارة القبور، من الزيارة الشرعية المبينة بالسنة وفي هدي النبي عليه الصلاة والسلام إلى ذهاب للقبور من أجل ماذا؟ من أجل ماذا؟ من أجل طلب الحاجات وعرض الرغبات وشكاية الهموم والأحزان وطلب العون والمساعدة. فتحولت زيارة القبور من زيارة شرعية يقصد منها نفع الزائر باتباع السنة ونفع المزور بالدعاء له وتذكر الزائر للآخرة، إلى أن يذهب للقبر من أجل ماذا؟ أن يستشفع به أو يسأله أو يعرض عليه حاجته. بل بلغ الحال ببعض الناس أن يكتبوا أوراقا، أن يكتبوا أوراقا إلى من هم ذاهبون إلى زيارة القبور فيها حاجاتهم، تكتب في أوراق وترسل مع من هو ذاهب إلى القبر ويسلمها هذا الزائر إلى ما إلى القبر أو يلقيها عند القبر لتقضى حاجة من أرسل تلك الطلب أو تلك الحاجة.